الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، وصلنا بحول الله وقوته إلى خاتمة أبواب كتاب النكاح وملحقاته، باب الحضانة من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. باب الحضانة. قال: الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد أكفله من له في كفالته مصلحة، فإن لم يوجد أكفله من له في كفالته مصلحة. وكده يبقى انتهى الكلام. المسألة الأولى بيقول الأولى بالطفل أمه، ده أنت كلام ده عند الافتراق، عند الافتراق يعني الأب والأم اتطلقوا خلاص، ما عادش فيه نكاح، وهي بنقول مسألة دي موضع إجماع متحقق. إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله عز وجل: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح أو تنكح. وذكره عنه القرطبي والصنعاني، وقال أيضا: وأجمعوا على أنه لا حق للأم في الولد إذا تزوجت، وأجمعوا على أنه لا حق للأم في الولد إذا تزوجت. ونقله عنه القرطبي. قال الإمام الخطابي رحمه الله، وهو من وفيات عام 88 أو 88 و300، قال: ومن لم يختلف أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج. قال الإمام ابن عبد البر من وفيات سنة 63 و400: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة، في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج، في أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا، إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج. ونقله عنه القرطبي رحمه الله. الإمام الوزير ابن هبيرة الحنبلي وفيات سنة 60 و500 من الهجرة قال: واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج. وقال أيضا: واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج سقطت حضانتها. الإمام ابن قدامة وفيات سنة 20 و600 من الهجرة قال: إن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكرا كان أو أنثى. وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفهم. ونقله عنه ابن قاسم. الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله المتوفى سنة 51 و700، حيث قال: وقد دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به، إلى أن قال: وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر، فلما ولي عمر قضى بمثله، إلى أن قال: ولا مخالف لهما من الصحابة. الإمام الزركشي رحمه الله المتوفى سنة 72 و700 قال: إذا افترق الزوجان وبينهما ولد فالأم أحق به في الجملة إن كان طفلا بلا خلاف نعلمه. وذكر نحوه الإمام البدر العيني والإمام ابن الهمام الحنفي والإمام المرداوي الحنبلي والإمام الصنعاني والإمام الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000 من الهجرة النبوية. قال الشوكاني رحمه الله: إن الأم أولى بالولد من الأبي ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، وهو مجمع على ذلك، وهو مجمع على ذلك. طبعا بقى المستند هذا الإجماع أدلة كثيرة. أولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله: أنت أحق به ما لم تنكحي. وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج. ثانيا ما رواه مالك عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. هنا بيقول الإمام ابن عبد البر: هذا خبر منقطع في هذه الرواية، لكنه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل به. الدليل الثالث من مراجع أو مصادر الإجماع يقول: عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم ثم أتاها وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلق إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: يا عمر، مسحها وحجرها وريحها خير لك من خير له منك، مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار. الدليل الرابع من مستند الإجماع أنها أقرب إليه وأشفق عليه، لا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه. وده من كلام ابن قدامة في المغني رحمه الله عز وجل. وهذا إجماع متحقق حيث لا خلاف في المسألة. بقول هنا: الأم أولى بالطفل ما لم تنكح، لحديث عبد الله بن عمر في ذكر المرأة التي قالت: بطني له وعاء وحجري له حواء. قال: قد وقع الإجماع على أن الأم أولى بالطفل من الأب، وحكى الإجماع ابن المنذر على أن حقها يبطل بالنكاح، وقد روي عن عثمان أنه لا يبطل بالنكاح، وإليه ذهب الحسن البصري وابن حزم، واحتجوا ببقاء أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كلام في نظر طبعا، لأنه يجاب عنه بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به، وحد ألهته قالت لا، لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها. واحتج أيضا بما سيأتي في حديث ابنة حمزة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأن الحق لخالتها، وكانت تحت جعفر أو جعفر ابن أبي طالب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. ويجاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم. ويمكن أن يقال إن هذا يكون دليلا على ما ذهبت إليه الحنفية من أن النكاح إذا كان لمن هو رحم للصغير فلا يبطل به الحق، ويكون حديث ابنة حمزة مقيدا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تنكحي، يعني ما لم تنكحي أي نكاح، ده مطلق، لكن قيد عند الحنفية، وده بيختاره أو بيوجهه الشوكاني وبيتبعه صديق حسن خان، يعني ما لم تنكحي ذا رحم للولد، عمه أو كذا. طيب، يبقى الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، والخالة بعد ذلك، ثم الخالة أولى بعد الأم ممن عداها، لحديث البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي، يعني زوجتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. والمراد بقول زيد ابنة أخي أن حمزة كان النبي آخا بينهما. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن، فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من غير فرق بين الأب وغيره. تمام. وعايز يقول النبي لما قال إن الأم هي المقدمة بلا نزاع وراح قايل في الخالة، الخالة أم، يبقى رقم اثنين على طول الخالة حتى لو كان المنازع الوالد. ده على الكلام هنا. يقول فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من غير فرق بين الأب وغيره، وقد قيل إن الأب أقدم منها إجماعا، وليس ذلك بصحيح، والخلاف معروف، والحديث يحج من خالفه. تمام. قال في المسوى إذا فارق الرجل امرأته وبينهما ولد صغير فالأم وأم الأم أولى بالحضانة من الأب. لرواية مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم، وساق القصة. وفيها فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى يا أبا بكر فقال عمر ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر خلي بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. ثم من بعدهما الأب، يعني بيقول دلوقتي الأم أو الجدة، لأن الجدة أم، فإن لم تكن فالخالة، فإن لم يكن الأب. قال وإن لم يرد بذلك دليل يخصه، لكنه استفيد من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأم أنت أحق به ما لم تنكحي، فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم، لكن تقديم الأم في الأحقية، فأنت أحق يبقى هو حقيق به وأنت حقيقة به وأنت أولى. تمام. عايز يجيب أن كلمة أفعل التفضيل دي فيها موازنة بين طرفين، كلاهما مشترك في الأصل وواحدهما يفضل الثاني. تمام. يبقى هنا بيقول يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم، ومن هو بمنزلتها، يعني الأم ومن هو بمنزلتها يبقى بعد كده الأب. تمام. قال وكذلك إثبات التخيير بينه وبين الأم في الكفالة فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة. قال في المسوى روى الشافعي بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، وده مستفاد من ايه؟ ان هم دول اكتر اتنين يتنازع الولد، الاب والام. ولذلك الجمهور بيقول خلاف كلام مين؟ كلام الشوكاني، فانه ما كانش الام يبقى الاب. قال لا، ما انا عندي الام برضو نصا ودلالة الام الجدة، وعندي الام بنص النبي صلى الله عليه وسلم الخالة ام، فيبقى دي كل ده كده ام. وبعدين ان لم يكن الاب انا مش منازع، والانا مش مخالف، ما هي دي ام انا مروحش حتة تانية، الجدة ما هي دي ام انا مروحش حتة بعيد، الخالة ده نص القضاء. طيب ما جاتش ده خالص يبقى نروح فين؟ عند الأب. ما يبقاش الأم الوالدة يبقى الأب على طول، لا، لأن لسه في حد مستحق لهذا الاسم، ها، نصا ودلالة زي الايه الجدة والخالة. ماشي، ما احنا هنكمل الكلام. فهنا بيقول وقال في المسوى روى الشافعي بإسناد عن أبي هريرة أن النبي خير غلاما بين أبيه وأمه، ثم طبق بين الحديث والأثر بأن المولود إذا كان دون 7 سنين فالأم أولى به، وإذا بلغ 7 سنين وعقل عقل مثله خير بين الأبوين سواء. يعني عقل عقل مثله إزاي بقى؟ زي الولد السلام، مش في عته ولا بله ولا جنون أو نحو ذلك. يقول وإذا بلغ 7 سنين وعقل عقل مثله خير بين الأبوين سواء، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، فأيهما اختاره يكون عنده. وأخذ هذا النوع من التطبيق، أخذ هذا النوع من التطبيق من قضاء، أو أخذ، وأخذ هذا النوع من التطبيق من قضاء علي رضي الله عنه، فإنه خير صبيا كان ابن 7 سنين أو 8 سنين بين الأم والعم، وقال لأخيه الصغير منه وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته. وقال أبو حنيفة الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده، وبالجارية حتى تحيض، ثم بعد ذلك الأب أحق بهما. تمام. يبقى هنا نقل كلام الشافعي وأبي حنيفة برضو المدار على إيه؟ على إن الأب رقم 2. فبيقول الحق أن الحضانة للأم ثم للخالة للدليل الذي قدمناه، ولا حضانة للأب ولا لغيره من الرجال والنساء إلا بعد بلوغ الصبي سن التمييز. التمييز اللي هو 6-7 سنين. فإذا بلغ إليه، مش بلغ بالمعنى اللي هو بلغ بقى صار بالغا يعني فحلا خصيبا، لا، فإن بلغ السن المذكور، فإن بلغ إليه ثبت تخييره بين الأب والأم، تمام، وإذا عدم كان أمره إلى أوليائه إن وجدوا. هنا مسألة التخيير بس عشان نشوف كلام أهل العلم فيها. هنا بيقول إن بعض أهل العلم حكى فيها الإجماع، بيقول للأم المطلقة كما ذكرنا حق الحضانة، حضانة ابنها حتى يبلغ 7 سنين، فإن بلغ 7 سنين خير بينه وبين أبيه وأمه، فيكون عند من اختار منهما، ونقل الإجماع على ذلك. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، وتوفى سنة 2600، إن الغلام إذا بلغ 7 وليس بمعتوه خير بين أبويه إذا تنازع فيه، فمن اختار منهما فهو أولى، فمن اختار الصبي واحدا منهما يعني فهو أولى، ولأنه إجماع الصحابة. فروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، وروي عن علي ونحو ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر، فكانت إجماعا. قال ابن القيم رحمه الله قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام من حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشدين وأبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة، ولا أنكره منكر. الزركشي الإمام رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر التخيير عن عمر وعلي وأبي هريرة، ولا نعلم لهما مخالفا. طبعا هنا الموافقون على هذا الإجماع ذكره علماء الحنابلة، ذكروا الإجماع على أن الغلام يخير، وهو قول الشافعية، بشرط أن يعقل ويميز، وعلى هذا فلو لم يعقل ويميز بعد 7 يبقى عند أمه، وهذا قول الليث. الأدلة بقى طبعا اللي هو أن النبي خير ولدا عند 7 سنين، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، بئر بالمدينة يعني، على نحو 1 ميل من المدينة المنورة، والشاطر يعني وربطه بقى كويس، فقال رسول الله استهما عليه، استهما يعني اعملوا قرعة، استهما عليه، تمام. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي للولد هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئتا، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي في حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وصححه ابن القطان رحمه الله عز وجل. وعن عمر بن الخطاب خير غلاما بين أبيه وأمه، وعن عمارة بن ربيعة أن عليا عفوا عمر بن ربيعة الجرمي أن عليا خيره بين أمه وعمته، عفوا بين أمه وعمه، فاختار أمه، فقال له أنت مع أمك وأخوك هذا لو بلغ ما بلغت خيرته كما خيرتك. قيدت السن بال7 لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبة الصبي بالصلاة، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7. ومن ذلك أن الأمة قدمت في حال الصغر لحاجته إلى أن تحمله وأن تباشر خدمته، وهي أعرف بذلك وأقوم به، فإذا استغنى عن ذلك تساوى والده لقربهما منه، فرجح باختياره. ده كلام ابن قدامة في المغني رحمه الله. لكن هنا في خلاف في المسألة، بيقول اختلف العلماء في السن التي يخير فيها الغلام بعد الحضانة على أخوال. يبقى في إجماع في الجملة، إجماع أن إيه؟ أن في تخيير، لكن إمتى يحصل؟ بل ذهب الحنفية والمالكية في قول والإمام أحمد في رواية إلى عدم تحديد سن يخير فيها الغلام بين أبويه، بل يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويتوضأ وحده، يعتمد على نفسه يعني. دليل هذا القول أن الأم لها حق الحضانة، وينتهي ذلك باستغناء الولد بنفسه، لأن الصبي إذا استغنى فإنه يحتاج إلى التأدب بأداب الرجال والتخلق بأخلاق الرجال، والأب أقدر على التأديب والحفظ. ثانيا ذهب المالكية في قول آخر وابن حزم إلى أن الغلام يخير بعد البلوغ، دليل هذا أن الغلام لا قول له، ولا يعرف حظه لنفسه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده. تمام، ده كلام يعني ابن قدامة في المغني نقلا عن مذاهب المالكية وصاحب المعونة والمحلة. ثالثا، يرى الإمام أحمد في رواية عنه أن الأب أحق بلا تخير، وضعف الزركشي هذه الرواية عن الإمام رحمه الله. دليل هذا القول أن الأب أحق بالابن لأنه يحتاج إلى التعليم والتأديب، والأب أخص بذلك. رابعا، يرى الإمام أحمد في رواية أخرى عنه أن الأم أحق، وضعف المرداوي هذه الرواية أيضا نقلا عن الزركشي، والصحيح أن الزركشي ضعف رواية استحقاق الأب مطلقا. طيب، يبقى القصة أن احنا بنقول في خلاف في المسألة بين من يرى التخيير ومن لا يرى. في ان في رواية عن احمد بتقول لا يخير، بس هذه رواية ضعيفة يعني لا تكاد تكون معتمدة يعني، فنقدر نقول ان الاجماع ثابت في الجملة في قضية التخيير. تمام، ولم يرد الاجماع في مسألة التخيير بسبع سنين، عشان في ناس قالوا بلا سن وفي ناس قالوا بعد البلوغ. تمام، لكن اكثر اهل العلم على اعتماد السابعة. وصلنا فين؟ الحق أن الحضانة للأم. هنا بيرجع يقول الحق أن الحضانة للأم ثم للخالة للدليل الذي قدمناه، ولا حضانة للأب ولا لغيره من الرجال والنساء إلا بعد بلوغ الصبي سن التمييز، فإن بلغ إليه ثبت تخييره بين الأم والأب، وإذا عدم أو عدم يعني الأم والأب كان أمره إلى أوليائه إن وجدوا، وإلا كان إلى قرابته الذين ليسوا بأولياء، ويقدم الأقرب فالأقرب. ولكن ليس هذا الدليل اقتضى ذلك، بل لأن حضانة الصبي وكفالة أمره لا بد منه، والقرابة أولى به من الأجانب بلا ريب، وبعض القرابة أولى من بعض، فأحقهم به بعد عدم من وردت النصوص بثبوت حضانته هو الأولياء، أو هم الأولياء، لكون ولاية النظر في مصالحهم أو في مصالحه إليهم، وما عدمهم تكون حضانته إلى الأقرب فالأقرب. هذا ما يقتضيه النظر الصحيح، ومن رام الوقوف على جميع العلل التي علل بها المختلفون في التقديم والتأخير في باب الحضانة فعليه بالهدي لابن القيم ساد المعاد في هدي خير العباد، ولكنه لم يترجح لدي إلا ما ذكرته هاهنا، وذكره الماتن الشوكاني. وقد يقال إن حديث أنت أحق به ما لم تنكحي يفيد ثبوت أصل الحق في الحضانة للأبي بعد الأم، ومن هو بمنزلتها التي هي الخالة، فتكون أهل الحضانة الأم ثم الخالة ثم الأب. فإذا عدم هؤلاء فيكون القريب الصالح أو من يعينه الحاكم. قال ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، لأنه إذا عدمت الأم والخالة والأب فالصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة، والقرابة أشفق به، فيعين الحاكم من يقوم به منهم ممن يرى فيه صلاحا للصبي. وقد أخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال إن امرأة عمر بن الخطاب خصمته إلى أبي بكر في ولد عليها، فقال أبو بكر هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. فهذه الأوصاف تفيد أن أبا بكر جعل العلة العطف واللطف والرحمة والحنو. متى يخير الصبي؟ احنا قلنا هنا بيقول وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. الاستقلال ايه؟ في الاعتماد على النفس، يعني يقدر يتصرف لوحده، ياكل لوحده، يعني يلبس لوحده، يقلع لوحده، يغتسل، يتوضأ. تمام، فهنا بيقول لحديث ابي هريرة ان النبي خير غلاما بين ابيه وامه، وفي لفظ ان امرأة جاءت فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني، وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني، فقال لي رسول الله استهم عليه، قال زوجها من يحاقني في ولدي، فقال النبي هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. أخرجه أهل السنن وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان، وأخرج أحمد وغيره من حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن صغير له لم يبلغ، فأجلس النبي الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. تمام، لأن الولد بطبيعة الحال هيميل للأم، بس الأم كافرة وثنية هيفترقوا. تمام، مش كتابية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يودي الولد لمين؟ التخير، حتى كان الأم كافرة، يعني لا حق في التخير وهي ليست مسلمة وثنية مش كتابية. فقال له أبوك هنا وأمك هنا، فالولد رايح لأمه فقال النبي اللهم اهدي، راح حول تاني عشان نالته بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة الدعوة، دعوة النبي ان هو يكون من أهل إيه، في حضانة أهل الإسلام يعني. قال ابن القيم رحمه الله الحضانة قضى فيها 5 قضايا، النبي قضى في الحضانة 5 قضايا. تمام، الأولى قضى بابنة حمزة لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وقال الخالة بمنزلة الأم، فتضمن هذا القضاء أن الخالة قائمة مقام الأم في الاستحقاق، وإن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية، إذا كان المولود بنت، وإن تزوج الأم لا يسقط الحضانة إذا كانت المولود بنت. تمام، القضية الثانية أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ فاختصم فيه هو وأمه ولم يسلم، فأجلس رسول الله الأب هنا والأم ها هنا ثم خير الصبي وقال اللهم اهده، فذهب إلى أمه، ذكره أحمد. تمام، القضية الثالثة أن رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي وقالت ابنتي فطيم أو شبيهة، يعني مفطومة أو يعني فؤها شوية يعني، وقال رافع ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية، وقال لها أقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قال أدعوها كل واحد ينادلها، فمالت إلى أمها فقال النبي اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها، ذكره أحمد. القضية الرابعة جاءت امرأة فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني إلى آخره، ذكره أبو داود. القضية الخامسة جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء إلى آخره، ذكره أبو داود. فهذه القضايا الخمس تدور الحضانة وبالله، فعلى هذه القضايا الخمس تدور الحضانة وبالله التوفيق. بيختم بآخر مسألة في كتاب الأسرة وباب الحضانة، فإن لم يوجد له أو من له في ذلك حق بنص الشرع أكفله السلطان من له، أي من للصبي له في كفالته مصلحة لكونه محتاجا إلى ذلك، فكانت المصلحة معتبرة في بدنه كما اعتبرت في ماله، وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة. تم كتاب النكاح وملحقاته، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إن شاء الله نستأنف في الدراسة مع كتاب البيع إلى آخر كتاب الروضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.